بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد، فقد توقفنا في المجلس الماضي في شرح كتاب الأربعين النووية عند حديث جبريل عليه السلام، وذكرنا أن هذا الحديث من الأحاديث النبوية الجوامع التي لخصت معالم هذا الدين، وأن هذا الحديث كما رجح الحافظ ابن حجر جاء في خواتيم الحياة المحمدية وفي خواتيم الفترة المدنية، وكأن ما تفرق في مدة 23 سنة من معالم الإسلام وشمائله وقواعده الكبرى أراد الله تعالى أن يلخصه للأمة في بيان ختامي موجز ومحدد المعالم. فجاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع مكونات سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالدين، وهذه المكونات الأربعة هي الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة. فبنى العلماء على شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضية الإسلام، بنى عليها علماء الأمة بعد ذلك جمع المسائل والقضايا المتعلقة بأبواب العبادات وأحكام الظاهر حتى سمي ذلك بعلم الفقه. وبدأ فريق آخر من العلماء يعتني بقضية الإيمان ومكوناتها ومبادئها ونواقضها وما أشبه، حتى خرج لنا علم آخر عرف بعلم العقيدة أو بعلم الكلام. واعتنت طائفة أخرى من العلماء بقضية السير إلى الله وأدب الظاهر والباطن مع المولى ومراقبة الحق سبحانه في كل حال، حتى نشأ بناء على ذلك علم آخر عرف بعلم التربية أو علم السلوك أو علم التزكية. ثم بعد ذلك أسس علماء الإسلام لأمر آخر وهو علامات الساعة. وعلامات الساعة ليس المقصود منها كما قلنا الأشياء التي تحدث قبل الساعة فقط، إنما المقصود منها أن يقوم المسلمون برصد أحوال الزمان والتقلبات التي تنشأ على السنن الإلهية الحاكمة للاجتماع البشري، وكيف أن سمات الزمن وسمات العصر من أهم مكونات عقلية المسلم، حيث يستطيع أن يستخرج من دين الله تعالى ما يصلح لتوجيه كل مرحلة زمنية كلما اختلفت أحوال الزمان وتغيرت السنن والقوانين الحاكمة للاجتماع البشري. فلربما نشأ من ذلك علم يمكن أن نسميه بعلم إدراك الواقع أو سمات العصر أو أحوال الزمن. حتى ورد عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون ينبغي للمؤمن أن يكون مقبلا على شانه عارفا بزمانه. يبقى كأن هذا الدين يقوم على أربع أسس: الإسلام والإيمان والإحسان، أو الفقه والعقيدة والتزكية، ثم العنصر الرابع إدراك الواقع ومعرفة تقلبات الأزمان حتى لا ينزل المؤمن حكما شرعيا على محل مختلف اختلف به الزمان فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحله الله. وتكلمنا في المجلس الماضي خصوصا عن الأوصاف التي استوقفت سيدنا عمر رضي الله عنه في سيدنا جبريل، فقد استوقفه فيه أنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وكأن عمر رضي الله عنه أول ما لفت نظره في جبريل قبل غربته وأنه لا يعرفه منا أحد، لفت نظره فيه أنه رجل حسن الهندام، يعني راجل شيك، يعني راجل كده برستيج وعنده كده اتيكيت، وثيابه مهندمة ولائقة وشعره شديد السواد ومهذب ومصفف. ثم مع ذلك ليس منا لنعرفه، وليس هو بغريب إذ للسفر معالم، ما هو بيقول لك ولا يرى عليه أثر السفر. هو إيه هو أثر السفر ده؟ قلت لك إنه السفر له ثلاث آثار: أثر جسدي وأثر نفسي وأثر ذهني. الأثر الجسدي في الإرهاق والإنهاك الذي يعتري الإنسان من ركوب الدواب قديما ومن كثرة التنقلات بين وسائل المواصلات حديثا. طب والأثر الثاني يقول لك أثر ذهني، حيث إن السفر وشدة التفكير في فراق الأهل والتحسب لأحوالهم وأخبارهم وشدة القلق على الغرض الذي لأجله سافرت وإجراءات السفر تسبب للإنسان ارتباك ذهني وقلق في التفكير. الأثر الثالث بقى أثر نفسي. إيه هو الأثر النفسي ده؟ ما يستشعره الإنسان من الوحشة لفراق الأهل والقلق عليهم والضيق لاحتمال أن المصلحة التي لأجلها سافرت لا تقضى. أصله كان زمان بيحصل إيه؟ إنه الواحد كان بيسافر ولما يوصل البلد اللي هو رايح لها يلاقي سيدنا الشيخ اللي هو رايح له مات. فكانت بتحصل حاجة غريبة قوي، وكان بيسافر ويسافر مثلا أحيانا لمدة شهر، وأول ما يوصل عند باب سيدنا الشيخ يسمعهم لسه بيصرخوا عليه. فده إيه ده؟ ده حاجة غريبة قوي. وده مش موقف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده مواقف كثيرة، حتى جمع فيها واحد من العلماء كتابا اسمه الحسرات في من رحل إلى عالم فوجده قد مات. يعني هو مسافر وقطع التذكرة، وطول ما هو قاعد في القطار ولا في الطيارة الآن يا رب طب أدرك الشيخ ولا لا، لشدة الحرص على ما عنده من العلم. أول ما وصل البيت قالوا له يا ابن البقاء لله، ده لسه ميت امبارح، ولا ده لسه طلعين بجنازته، لا إله إلا الله، تبقى حاجة. فهو هو هذا، إنه يعني للسفر أثر. إيه أثر السفر دي؟ أثر جسدي ونفسي وذهني. طيب، وقلنا إنه استقرار أحوال الإنسان يترتب عليها استقرار الأحكام، وإذا تغيرت أحوال الإنسان بالسفر تغيرت الأحكام في المقابل، فيجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمعها، ويجوز له أن يفطر في نهار رمضان. الله، يبقى دخل بالك أن الآثار المترتبة على السفر بلغت من الأهمية مبلغا أن تغيرت لأجله الأحكام الشرعية. يبقى فعلا في حاجة اسمها آثر السفر. طيب، اللمحة الثانية اللي احنا عايزين نتوقف عندها النهاردة، بعد أن رأينا أول مشهد وصفه سيدنا عمر رضي الله عنه من دخول هذا الزائر إلى مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال بقى نقف عند وقفة تانية، وهي التي تصور مشهد أو أحداث اللقاء بين الرجل وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طيب، ورد في طرق الحديث إنه جعل يقول أأدن يا محمد؟ قال أدنه. أأدن يا محمد؟ قال أدنه. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ووضع كفيه على فخذيه زي ما الواحد يقعد في قعدة التشهد كده. نمرة ثلاثة، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فرصد لنا سيدنا عمر رضي الله عنه من مشهد اللقاء وأحداث الاجتماع بين الرجل وبين سيدنا رسول الله ثلاث لمحات، كل لمحة أسس عليها علماء الإسلام علما. ما احنا قلنا لك زمان أن الأربعين النووية دي أربعون كلمة من جوامع الكلم النبوي، هي التي شاركت وساهمت في صنع عقلية المسلم وفي صنع شخصيته وفي صنع فكره وثقافته وأنماط المعيشة، لأنها هي المحرك والمحدد والمكون لشخصية المسلم. فبيقول لك حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فبدأ العلماء يدققون ويعتنون بما ينبغي أن يتخلق به الإنسان عند لقاء العلماء أو الوجهاء، اللي هو ممكن نعرفه دلوقتي في العصر الحاضر باسم المراسم. يقول لك المراسم الملكية تقتضي أنه يعمل كذا، أو مراسم الرئاسة، أنت لما تروح تقابل الرئيس ولا تقابل رئيس أي دولة لازم تمر بالمراسم، أو بحاجة بيسموها البروتوكول، بروتوكول اللقاء اللي هو إيه؟ اللي هو مجموعة الآداب والأعراف الدولية الثابتة اللي معروفة علشان تجري المقابلة بيننا، إنه يتحرك كذا خطوة، أو يطلع يستقبله من عند الباب، أو يقف مكانه، أو يقعد وهو بيستقبله، وتسلم عليه إزاي، وتوقف قدامه إزاي. الله، ده بدأوا يرسموا للإنسان أدق التفاصيل في لقائه بالوجهاء، كما شرح لنا عمر رضي الله عنه أدق التفاصيل لمراسم لقاء جبريل الذي جاء في سورة الأعراب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل المراسم المعروفة من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس إليه هي التي قام بها جبريل عليه السلام، ولا إن جبريل تعمد إهمالها لأنه جاء في سورة أعرابي وقصد التخفي تيسيرا لقضية السؤال؟ احتمالات عند العلماء. فبيقول لك حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أول حاجة بيراعيها طالب العلم حينما يذهب إلى لقاء العلماء أن يطلب قرب المجلس، أن يطلب قرب المجلس. ليه قرب المجلس؟ لأنه أدعى للاهتمام وسماع الكلام كاملا ورؤية الانفعالات والتصرفات وملامح الوجه وحركة اليد من الأستاذ وهو يشرح، بينما لما يقعد بعيد هناك ربما سمع صوت الشيخ لكن تغيب عنه حركاته وإشاراته التي تعين على الفهم وفيها أدب وتربية. قال لك يبقى أول حاجة مما يحرص عليه أهل العلم والفضل أن يقصد قرب المجلس. لما روح لحد من الفضلاء والصالحين والعلماء أحرص أن أنا أكون قدام خالص، وهو ده المعنى الذي لأجله أمرنا الله تعالى بالمسابقة إلى الصفوف الأولى حتى نكون بالقرب من الإمام، فنعرف ما يقع من الإمام ونحسن سماع التلاوة والتدبر. وإلا فأنت لو قعدت بعيد قد تفوتك بعض تصرفات الإمام. بيقول لك في بلد، في قرية من القرى، حكاها لنا واحد صاحبنا وده واقع حقيقية، في قرية من القرى كان المسجد طويل قوي، وكان واحد من الناس الصالحين رواد المسجد المواظب على الصلاة من 20-30 سنة ما فاتتهوش الجماعة، بس سمعه ثقيل والمسجد طويل جدا. فالإمام لما يقف أمام المصلين آخر واحد في الصف بعيد قوي عن الإمام، وللأسف أنه عمنا الراجل الصالح ده ثقيل السمع واقف في آخر الصف، فهو بيتابع حركات المصلين، إذا وقف المصلون وقف، إذا ركع الناس ركع معهم، لأنه لا يكاد يسمع. فحصل للإمام عذر فاستخلف واحد، جر واحد يكمل الصلاة وطلع، فالناس كلهم واعيين إنه الإمام مشي. فهو دلوقتي لما استخلف واحد وطلع هيمشي كده قدام الصف عشان يطلع من هناك. ففجأة صاحبنا لثقل سمعه ما أدركش إنه حصل تغيير هناك، ففجأة فوجئ بعم الشيخ أحمد الإمام معدي قدامه. امال احنا واقفين ليه؟ فساب الصلاة ويقول له خبر ايه يا عم الشيخ أحمد، انت سايبنا وراح فين؟ فباظت الصلاة على المصلين كلهم، إذ ضحك الناس. ما هو ده حاجة منطقية، الله إذا كان فضيلة عم الشيخ أحمد الإمام ماشي، امال احنا واقفين ليه؟ ما هذا حاجة غريبة فعلا يعني. المهم إنه قرب المجلس والمسابقة إلى الصفوف الأولى دي حاجة محببة ومحبذة في كل مواطن الخيرات. طيب، ولذلك بيقول لك طلبة العلم بدأ يتكون عندهم عرف الحرص على الحضور والجلوس في الصفوف الأولى والقرب من الشيخ، حتى إنه كان الكندي الفارابي الفيلسوف محمد بن نصر بن طرخان الفيلسوف المشهور بيقول لك دخل مرة على أحد الملوك، فلما دخل إلى المجلس الإيوان بتاع الملك وقد حضرت الحاشية والأعيان والوزراء، والملك يسمع بيه بس ما يعرفش قوي ان هو يعني عبقري يعني، فبيلقى الملك على السلام، فالملك قال له عليك السلام. فالفارابي بيقول له ايه، أأجلس حيث انا ام حيث انت؟ يعني اقعد هنا مكاني في اخر القاعة ولا اجي اقرب منك اقعد جنبك؟ فالملك متضايق، انت كده هتقعد تناقشني قدام الناس وهنتشاور تقعد فين؟ قال له اجلس حيث انت، فشق الصفوف حتى جلس بجواره على مجلسه الكبير وزاحمه كده في المجلس. فالملك اتضايق قوي، ايه التصرف قليل الادب ده؟ ده مش بروتوكول خالص ولا مراسم ولا اي حاجه. فكان الملك قد اتخذ لغه خاصه يتشاور بها مع الحجاب والحراس الشخصيين، لغة معينة من اللغات اللي مش مألوفة يتشاور بها ويتواصل بها مع الناس اللي واقفين حواليه. فقال لمن حوله بتلك اللغة: إن هذا الرجل سيء الأدب. فأجابه الفارابي بنفس اللغة، قال له: ولكنه يحب القرب من مجالس الكبار. قال له الملك: الله، أنت بتجيد اللغة دي؟ قال له: وأجيد 70 لغة. قال له: لا إله إلا الله، طب أنت يعني ليك في العلم قوي كده؟ قال له: ليا في العلم. قال له: طب أنا هأدعو العلماء من كل فن وأخليهم يناقشوك في العلم. قال له: هات اللي أنت عايزه، احنا خايفين ولا إيه؟ فجمع له العلماء من أرباب الفنون المختلفة فجلسوا. فجعل الفارابي كلما ناقش أصحاب فن في فنهم جعل فن كلامه يعلو وكلامهم ينزل، إلى آخر الحكاية الطويلة اللي ذكروها عن الفارابي. الراجل كان فيلسوف، وبعض الناس ما بتحبهوش لأنه ليه مبادئ فلسفية خاصة به، لكن احنا عايزين ناخد منه اللمحة اللي هي الحرص على القرب من الأكابر. قال لك كمان مرة امرأة ذهبت إلى الإمام الشبلي رحمه الله تعالى، وكان رضي الله عنه إماما من أئمة الهدى والتزكية والبصيرة وتربية الناس، رجل من الصالحين الإمام الشبلي. فالست من الناس الريفيات البسطاء التي لا تدرك من الدنيا إلا الزرع وشؤون البيت، فراحت بتقول له: يا أيها الشيخ، ما بالنا إذا طحن الفول وفيه سوس خرج السوس منه يسعى، فإن طحن القمح وفيه سوس طحن السوس معه. طب دلوقتي سيدنا الشيخ الشبلي فاضي بقى يفكر في أمور الزراعة والغرس والحرث في كتاب هز القحوف في شرح قصيدة أبي شدوف يقول لك: إنه لا تسكن الأرياف إن رمت العلا، إن الهوان لأهله ميراث، فحديثهم هات العلف حط الكلف علق لثورك جاءك المحراث. فده العلماء أصلا متضايقين من إن أنت تقعد توجع دماغي بشؤون الغرس والقلع هو أمر معظم وقد أمر به الشرع الشريف، بس كل فئة لها اختصاص. فسيدنا الشيخ الشبلي أراد أن يحول السؤال إلى إجابة لا تتحدث في خصوصية شؤون الحبوب وما أشبه، إنما أراد أن يستخرج لها منها موعظة كبيرة. هي بتقول له: إيه لما نجيب القمح ونطحنه وفي حاجة من السوس ولا الآفات تطحن معاه، إنما الفول لما نطحنه يا مولانا تلاقي السوس طالع منه ما من بين كسره، فإيه الحكاية؟ ليه الموضوع ده بيحصل؟ فقال لها: يا أمة الله، من صاحب الكبار سلم، من صاحب الكبار سلم، لأنه الفول لما كان أكبر حجما لما بيطحن مش بينطحن، ده بيتكسر بس، فتفضل فجوات يخرج منها السوس. يجيبها بهذه الإجابة ويوجهها إلى مبدأ تربوي، إنه خليك دايما مع الكبار، خليك دايما مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف أكون معهم؟ قال لك أهو بالحرص على قرب المجلس. قال لك: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فبدأ العلماء يعتنون بما يدور بين الطالب والأستاذ في أول لقاء، ودي بقى شكلت جانب كبير من ثقافة المسلمين في التعليم، المجالس الأولى التي يكون فيها أول لقاء بين التلميذ والأستاذ. وتبدأ كده تمشي عبر التاريخ فتلاحظ أنه المجالس الأولى تشهد شيئا عجيبا من الإجراءات التي يتعرف بها الطلبة إلى الأساتذة، أو التي يصطفي فيها الأساتذة من الطلبة من يحبون. فمرة دخل الإمام الذهبي الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله على الإمام الكبير تقي الدين ابن دقيق العيد، الإمام الكبير تلميذ العز بن عبد السلام ومجدد 107 باتفاق العلماء. فأول ما دخل الحافظ الذهبي، والذهبي ده إمام بس كان لسه في الوقت ده تلميذ، شوف بقى تصوير المشهد الأول الجلسة الأولى. فالذهبي بيقول له: السلام عليكم. ابن دقيق العيد قال له: وعليكم السلام، أنت مين؟ قال له: يا مولانا أنا محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز الفارقي الذهبي التركماني. ما أنا حافظ اسمه كويس، أصلا أنا بحب الرجل ده زي ما أنا حافظ اسمي كده. فابن دقيق العيد قال له: أهلا وسهلا يا شيخ ذهبي، انت بقى جاي ليه ان شاء الله؟ قال له: انت يعني ما هو الناس بتجي لك ليه؟ ما انت امام الديار المصريه وانا جاي لطلب العلم. قال له: بقى انت اسمك محمد ابن احمد ابن عثمان ابن قايماز الفارقي الذهبي؟ قال له: يا مولانا بالضبط كده، هو زي ما انت قلت كده بالضبط. قال له طب من أبو طاهر الذهبي من العلماء؟ تعرف يا واحد اسمه أبو طاهر الذهبي؟ أهو اسمه زي اسمك، تعرفه؟ قال له أوي أوي يا مولان، المخلص. ده الإمام أبو طاهر الذهبي المعروف بالمخلص، وله فوائد وأمال، ومن قدام المحدثين أهل القرن الرابع. فابن دقيق العيد بيقول له كده، فمن أبو طاهر الذهبي؟ فراح الشيخ الذهبي قال له إيه؟ المخلص، المشهور بالمخلص. يبقى لا ده عارف، ده يبقى متابعه كويس. قال له طب من أبو محمد الهلالي؟ راح الذهبي قال له سفيان بن عيينة. قال له لا جدع يا واد، اقعد وأقرأه. وإيه من الكتب اللي قرأها عليه؟ أصل ابن دقيق العيد كان مؤلف كتاب في علوم الحديث اسمه الاقتراح. راح الذهبي قرأ عليه الكتاب ده ولخصه في كتاب اسمه الموقظة في علم مصطلح الحديث. يبقى تخلي بالك من إنه المجلس الأول بين التلميذ والأستاذ بيكون دايما فيه لطائف وطرائف ومجموعة من الآداب، حتى بدأ العلماء يعتنون بعرف علمي جيد اللي هو حديث الرحمة المسلسل بالأولية. هو إيه حديث الرحمة المسلسل بالأولية؟ بيقول لك العلماء أهل الإسناد أول ما الطالب يجي في أول مرة تقعد مع الشيخ، يروح الشيخ الطالب يقول له يا مولانا أنت سمعت من شيخك أول كلام سمعته من الشيخ حديث الرحمة المسلسل بالأولية. يعني إيه المسلسل بالأولية؟ يعني الحديث ده هو أول حديث سمعه أستاذنا من شيخه، وهو أول حديث سمعه شيخه من شيخه، وهو أول حديث سمعه شيخ شيخه من شيخ شيخ شيخه. وتفضل كده سلسلة الإسناد حتى تصل إلى سيدنا سفيان بن عيينة. كده عبر 10 قرون، 12 قرن، 14 قرن، الحديث ده أول ما الطالب يقعد بين إيدين الأستاذ يروح يقول له يا مولانا الله يخليك قل لي على حديث المسلسل بالأولية، حتى يكون هذا الحديث أول كلمة أسمعها أنا منك، كما كان هو أول كلمة تسمعها أنت من شيخك، كما كان هو أول كلمة سمعها شيخك من شيخه. فكان الطلبة وهو إيه هو الحديث ده؟ الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان العالم من العلماء أول ما الطالب يجي من السفر ولسه واصل للشيخ يقول له مولانا السلام عليكم، يقول له عليكم السلام، يقول له سمعني أولا حديث الرحمة حتى لا يفوتني شرطه، إنه يكون أول حاجة أسمعها منك. فالشيخ يقول له الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، حدثني شيخنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه. ويفضل كده يذكر له السند إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفضل الحديث بالطريقة دي حتى سمعناه كذلك من مشايخنا، فأنا سمعته من نحو 50 شيخا من مشايخي في المشارق والمغارب. حتى إننا مرة نزلت عند شيخنا الشيخ حبيب الله قربان علي المظاهري، زرته في بيته في المدينة، وده مفتي السادة الحنفية دلوقتي في المدينة وراجل من كبار أهل العلم، ولزم الشيخ محمد زكريا الكندهلوي صاحب شرح الموطأ 30 سنة وحاجة كده ضخمة قوي في العلم. فرحت له أول ما دخلت قلت له السلام عليكم يا مولانا، قال لي وعليكم السلام، قلت له أنا فلان الفلاني من مصر، قال لي يا مرحبا أهلا وسهلا، قلت له ويبلغك السلام شيخي فلان وشيخي فلان، راح قطعني وقال لي إيه؟ قال لي استنى استنى اسمع الأول حديث الأولية حتى لا يفوت شرطه. فبدل ما أنا مندفع عمال أوصل له السلامات والطيبات من المشايخ، فالشيخ متضايق من الكلام ده، اقعد استنى يعني الكلام ده ما ينفعش، العادة أولا كده تسمع حديث الأولية وبعد كده نقول السلامات والطيبات والكلام. المهم إنه اللمحة دي من لقاء جبريل عليه السلام بسيدنا رسول الله، ما الذي يحدث في أول لقاء يلقى فيه التلميذ الأستاذ؟ قال لك ده بقى آداب كثيرة ومراسم وتعاليم وحاجات معينة من تراث الأمة الإسلامية الراقية. فبدأ العلماء يعتنون بهذه اللمحة الذي نقله لنا عمر رضي الله عنه من أول لقاء لجبريل بسيدنا رسول الله. راح العلماء بدأوا يلتفتوا منه إلى قضية آداب طالب العلم، بدأوا يفكروا كده، هو أول ما جبريل دخل عمل إيه؟ دخل ودنا من رسول الله أدبا كده، وهو يقول يا محمد أأدنو؟ تأذن لنا أقترب وأقعد جنبك؟ قال له أدنو، فما زال حتى جلس، ثم جلس مجلس التلميذ من الأستاذ، ثم وضع يديه على فخذيه زي اللي قاعد كده للتشهد أدبا كده، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. الله، فبدأ العلماء يلتفتوا، ده في حاجات معينة تراعى من الأدب يراعيها التلميذ مع الأستاذ، وهو جبريل لما أن جاء في صورة التلميذ راعى بعض صور الأدب. فبدأ العلماء علماء الإسلام يستخرجون من هذه اللمحة مبدأ شديد الأهمية، وسعوا القول فيه وجمعوا تلك الآداب، وبدأ يظهر عندنا علم كامل يسمى بعلم آداب طالب العلم. قالوا طب مش الشيخ برضه ليه مجموعة من الآداب؟ قالوا قالوا يبقى فيه آداب العالم وفيه آداب المتعلم. فألف فيها الإمام الحافظ الخطيب البغدادي كتاب اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أهو في آداب الأستاذ والتلميذ. وألف فيها الإمام ابن جماعة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. وألف فيها الشيخ أحمد الداهي الشنقيطي كتاب فتح العليم في آداب العالم والمتعلم وطرق التعليم. وألف فيها الشيخ الزرنوجي كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم. وألف فيها العسكري كتاب آداب طالب العلم. وألف وألف، وكثرت المؤلفات في هذا الباب التي تعتني بما ينبغي أن يسلكه التلميذ من الأدب عند لقاء الأستاذ. قالوا طب والأستاذ ليه آداب؟ قالوا طبعا الأدب دي هناخدها منين؟ قال لك من تصرفات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مع من كان يأتيه ليسأله. قال لك تعالى نتأمل الأسلوب النبوي المحمد المعصوم في التعامل مع أصناف السائلين، من المؤدب واللي ما كانش مؤدب والمندفع والأعرابي والجافي واللين والطيب واللي مش طيب، نشوف كيف كان يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم. فبدأ العلماء يلتقطون التصرفات المحمدية المعصومة في لقاء وتأديب طلبة العلم، فأنشأ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتابا اسمه أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أو اسمه الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم. بيقول لك تعالى علشان نشوف كيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق قياما بآداب تعليم الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم، وهو بيقول إني لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، وهكذا. قال لك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. طيب العلماء بيقولوا هل يجوز أن ننادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد؟ قال لك ده ربنا ألا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينادي رجلا ويقول يا أبا القاسم، وسيدنا رسول الله كنيته أبو القاسم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله لم أعنك ولم أقصدك، فقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني بلاش وأنا في حال الحياة حد يدي التاني كنية يقول له فيها أبو القاسم. ليه؟ قال علشان عيب، أنا رسول الله الذي أعلمكم وأبلغكم شرع الله، ويكون مثلا في المجلس 10-11 واحد قاعدين كنيتهم أبو القاسم، فكل واحد يقول للتاني أبو القاسم فألتفت إليه ظانا أنه طلب مني التعليم والهداية، ده يخل بمنصب النبوة وبوقار الرسالة، فما حدش فيكم يدي التاني كنية اسمها أبو القاسم. فبدأ العلماء يبحثون هل هذا الحكم يفيد التحريم ولا الكراهة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل هو خاص بحياة سيدنا رسول الله حفظا لمقام مناداته ولا هو في الحياة وبعد الممات؟ ثم هل هو خاص بمن كان اسمه محمد بحيث يمتنع لمن سمي محمد أن يكنى بأبي القاسم، ولا من كان اسمه مش محمد يجوز؟ بحوث بقى عند العلماء وكلام، كلها بحث فيما ينبغي أن نقوم به بواجب الأدب في مخاطبته صلى الله عليه وسلم في الكنية بس، فكيف في الاسم؟ فقال لك ربنا نهانا أن نناديه صلى الله عليه وسلم كما ننادي بعض. ما أنا بناديك بقول لك يا خالد يا أحمد، هل يجوز كده أن أنا أقول يا محمد وأقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال لا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، عيب ما تعملوش كده، لرسول الله قدر ومنزلة ومكانة ينبغي أن تراعى في الكلام وفي ندائه وفي مخاطبته. كيف ورب العالمين سبحانه لما أن خاطبه عظم قدره، فما قال له إلا يا أيها النبي ويا أيها الرسول، بينما قال له يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي، يا موسى إن خذ ما أتيتك وكن من الشيء. الله ده ربنا نادى كل الأنبياء إلا سيد الخلق، حتى القاضي عياض في الشفا يقول لك ومن آيات شرفه صلى الله عليه وسلم علوما إن الله تعالى ما دعاه أبدا باسمه، لما كان بيتكلم عنه يقول لك محمد رسول الله، محمد رسول الله، بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. إنما لما يخاطبه مباشرة فخم الله تعالى قدره فيقول له يا أيها الرسول يا أيها النبي. وعلمنا الله ذلك لما نيجي في التشهد بنقول له إيه السلام عليك إيه يا أيها النبي ورحمة الله، ده إلى يوم الدين نقول كده السلام عليك يا أيها النبي ورحمة وهكذا. المهم العلماء بيقول لك إما أن يكون هذا من جبريل عليه السلام، أما ليه جبريل قال له يا محمد؟ قال لك ربما كانت قبل نزول النهي. العلماء قالوا بس ده الحافظ ابن حجر رجح أنه الواقعة كانت في أواخر قضية الإسلام، قال لك فلربما لجأ إليها جبريل ليخفي أمره عن الصحابة حتى يظنوا أنه بالفعل غريب جاء لقصد السؤال فقط فينتفعوا. رأي تاني قال لك لا، ده هو إنما فعل ذلك إظهارا للحميمية والقرب. وفارق بقى بين أن تنادي الاسم المجرد بما اعتدت أن تنادي به الأسماء، وبين أن تناديه على وجه التعظيم فتقول يا محمد أخبرني عن الإسلام. النبر يفترق، أسلوب النداء يختلف. فإما أنها قبل نزول التحريم، فإن كان ده مش وارد يبقى مبالغة في الإخفاء، حتى إنه جاء على غير صورته، فجاء في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وعمر نفسه ما عرفش إنه هو جبريل إلا لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال لك حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال لك طب العلماء بدأوا ياخدوا من المشهد ده قضية آداب طالب العلم، أما فين آداب المعلم؟ قال لك آداب المعلم دي حكايات كتير قوي قوي. آداب المعلم أولها قال لك ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. الله يبقى ربنا بيأمر من يقوم بالتعليم إنه هو يكون رباني. يعني إيه رباني؟ قال ابن عباس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني عالم صاحب بصيرة يستطيع أن يميز بين مستويات الناس ويجيب كل واحد بما يصلح حاله، ما يقولش إجابة الواحد قد تفسد حاله أو يطول عليه في الكلام فيشوشه، إنما يعطي كل واحد على ما يليق بحاله. الحاجة الثانية قال لك لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فمن آداب العالم أن يجيب وأن لا يكتم العلم، وقد نهينا عن كتم العلم، وفي الحديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، والحديث قد أفرده بالتصنيف الحافظ السيد أحمد الصديق الغماري في كتاب مستقل اسمه رفع المنار في ذكر طرق حديث من كتم حديثا ألجمه الله بلجام من نار. طيب قال لك ايه كمان؟ قال لك انه هو يعتني بالطلبة ويقبل عليهم ويعلمهم، حتى انه الامام تقي الدين السبكي رحمه الله وضع كتابا كاملا في الاداب التي ينبغي ان يراعيها العالم عند القاء الدرس، سماه احياء النفوس في صنعة القاء الدروس، وده التفات مبكر لقضية مراسم الدرس كيف ينبغي أن تكون. وتلاقي في كتب أدب العالم والمتعلم يقول لك وينبغي أن يبدأ المجلس بالحمد والصلاة على سيدنا رسول الله وتلاوة شيء من القرآن إن تيسر، ثم يبدأ بتقرير المجلس وبذكر ما فيه من المسائل والأبواب، ثم يجيب على أسئلة السائلين، ثم يختم المجلس بشيء من النوادر، ثم ثم ثم، وأن يكون المجلس فيه السكينة واللطف. حتى إن الإمام ابن عرفة الورغمي، شوف مدى التفات العلماء إلى قضية آداب المجلس، الإمام ابن عرفة إمام تونس في زمانه وبيقولوا ده مجدد القرن الثامن، وتلميذه الإمام الأبي شمس الدين محمد ابن خليفة الوشناني الأبي صاحب شرح صحيح مسلم، بيقول لك ابن عرفة ده فسر القرآن الكريم مرتين، وكان فقيها مالكيا متمكنا وكان عالما في الأصول، فقاعد مرة في الدرس فبيقول للأولاد والطلبة يا أولاد مجلس العلم اللي انت تحرص عليه ده له آداب ومراسم. قالوا له ايه هي يا مولانا؟ قال لهم هقولها لكم في أبيات من الشعر عشان تحفظوه. إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة، يعني فوائد علمية مهمة، ما هي النكتة مش هي الأمور المضحكة، النكتة سميت نكتة لما أنها من النكت والذي هو البحث في الأرض بالعود، بيقول لك جعل ينكت بعود في الأرض، يعني يحفر ليستخرج ما فيها. فكأن النكتة العلمية أن الطالب يعمل فكره لاستخراج المسألة فسميت نكتة. بس احنا في العرف العام دلوقتي بنسمي النكتة على الشيء المضحك. وكتب الدكتور شوقي ضيف تاريخ الفكاهة في مصر وهو مطبوع، بيتكلم فيه عن النكتة والنادرة والطرفة وبدأ يتتبع تاريخ النكات في حياة المصريين. وانتوا عارفين ان المصريين شعب ضحوك يعني، حتى انه جحا وحده افرد بمؤلفات، العقاد عمل كتاب جحا الضاحك المضحك، والأستاذ عبد الستار أحمد فراج عمل كتاب أخبار وتاريخ جحا، ودي كتب علمية رصينة وثقيلة مش كتب نكت وهزار يعني. المهم أنه الشيخ ابن عرفة الورغمي الله يرحمه بيقول لك إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة، يعني إذا كنت تقعد في الدرس لا تجد فيه مسائل علمية تنتفع بها، إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة وتقرير إيضاح لمشكل صورة وعزو غريب النقل أو حل مقفل أو إشكال نبدته نتيجة فكرتي فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ولا تتركن فالترك أقبح خلتي. آداب المجلس العلمي. فالأب تلميذه قال له يا مولانا وأنا بسمع منك الأبيات عملت أبيات برد بها على الكلام ده. قال له قول يا ابني بترد تقول ايه؟ قال له يمينا بمن أولاك أرفع رتبتي وزان بك الدنيا بأكمل زينتي لمجلسك الأعلى كفيل بكلها على حينما عنها المجالس والتي فأبقاك من رقاك للخلق رحمة وللدين سيفا قاطعا كل فتنتي. أخذ بالك، يبقى مجلس العلم له إيه؟ له آداب. الآداب دي أخذوها منين؟ قال لك من مواطن التقاء الصحابة رضي الله عنهم بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كلما جاء في الحديث إن واحد من الصحابة جاء ليسأل وقفنا ندقق في مشهد التقائه بسيدنا رسول الله، ما هي الآداب التي رعاها، ما هي الآداب التي وجهه إليها سيدنا رسول الله. فالعلماء طلعوا من كده علم آداب العالم والمتعلم. بيقول لك حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فبدأ هنا، وده أول بداية البيان النبوي المحمدي لشرح حقيقة هذا الدين، وهذا ما نتكلم عنه في المجلس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.